وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 65 بعد 100 من مجالس قراءة شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليها، ونحن الآن نقرأ أدلة مرجئة الفقهاء ومن صار على نهجهم من المتكلمين الذين نسبوا أنفسهم إليه. ونقرأ اليوم ليس من كتاب الشرح، وإنما نقرأ من رسالة أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وهي رسالة الدكتوراه التي قام بإعدادها الدكتور محمد عبد الرحمن الخميس حفظه الله. وقال إخوانا، يقول الدليل التاسع يذكر أدلة هؤلاء المنتسبين لمرجئة الفقهاء ويرد عليهم. وهذا الكلام كما ذكرت لحضراتكم هو اختصار من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، فهذه الردود في الأصل للإمام ابن تيمية في المجلد السابع المسمى بالإمام الكبير والإمام الأوسط، فهو هنا يختصر أقوال الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه. يقول قولهم يستدلون على أن الإيمان هو ما كان بالتصديق وبنطق اللسان فقط، فمن ضمن استدلالاتهم أو الأدلة التي استدلوا عليها وركنوا إليها قولهم إن ضد الإيمان الكفر، والكفر هو التكذيب والجحود. عرفتم الشبهة؟ عرفتم الشبهة؟ حصروا الكفر في التكذيب والجحود، وقالوا بضدها تتضح الأشياء. إذا كان الكفر، إذا أردنا أن نعرف الإيمان فلنعرف الكفر أولا. ما هو الكفر؟ الكفر هو التكذيب والجحود. إذن الإيمان يكون عكس التكذيب والجحود. وعكس التكذيب ماذا؟ التصديق. واضح؟ عكس التصديق واللي هو عكس التكذيب التصديق، وعكس الجحود ايه؟ النطق باللسان. لان الجحود ان تجحد الحق ولو كنت مستيقنا به، فالجحود يكون بماذا؟ باللسان. فعكس الجحود باللسان الايه؟ الاقرار. يبقى اذا كان الكفر منحصرا، اذا كان الكفر منحصرا في التكذيب والجحود، فان الايمان عكسه. فإن الإيمان عكسه، يبقى الإيمان إيه؟ التصديق والإقرار. واضح؟ واضح الأمر أم لا؟ واضح الشبهة؟ كويس. طبعا الرد هيكون إيه؟ ومن قال لكم إن الكفر ينحصر في التكذيب والجحود، بل إن الكفر عند أهل السنة والجماعة ستة أقسام أو ستة أنواع لا ينحصر في التكذيب والجحود. ومن قال إن الكفر هو التكذيب والجحود فقط، فهذا قول من؟ قول الجهمية. واخدين بالكم ولا لا؟ هذا قول الجهمية. هذه بدعة جهمية. هذه ولذلك البدعة تفتح وراءها أبوابا للبدعة. البدعة تفتح وراءها أبوابا للإيه؟ للبدعة. عرفتم الشبهة؟ قالوا بضدها تتبين الأشياء أو تتضح الأشياء. إذا أردنا أن نعرف الإيمان فلنعرف ضده الأول. ضد الإيمان الإيه؟ الكفر. ما هو الكفر؟ قالوا التكذيب والجحود. يبقى عكس التكذيب التصديق، وعكس الجحود الإقرار. يبقى الإيمان هو إيه؟ التصديق والإقرار. واضح؟ واضح؟ كويس. قالت فالجواب عنه، الجواب عن هذه الشبهة، نقرأ بقى. احنا كده عرفنا الشبهة وعرفنا الرد عليها. نقرأ كلام المؤلف. قال الجواب عنه قوله الكفر هو التكذيب والجحود فيه نظر، لأنه لا شك أن التكذيب والجحود نوعان من الكفر، ولكن هل الكفر ينحصر في التكذيب والجحود؟ لا، التكذيب والجحود نوعان من انواع الايه الكفر. قال لا شك ان التكذيب والجحود نوعان من الكفر لكنهما ليس جميع الكفر، والكفر اعم من التكذيب والجحود، فلا يتحقق الكفر في صورة التكذيب والجحود فقط، بل الاعراض والمخالفة والمعاداة بلا تكذيب وجحود مثل كفر ابي طالب، فانه لم يكذب ولم يجحد، بل نطق باللسان واعترف بان النبي صلى الله عليه وسلم محقا، مش كده ولا لا؟ وكان يصدق النبي صلى الله عليه وسلم في قلبه، ولكنه كان كفره كفر ماذا؟ كفر اعراض، اعرض عنه واستكبر عن الدخول في هذا الاسلام، فلم ينقل قلبه للايمان، ولذلك لم يشهد كلمه التوحيد، لم ينطق بها. قال مثل كفر ابي طالب فانه لم يكذب ولم يجحد، ومع ذلك فهو كافر حيث اعرض عن الاعتراف بالحق. ولذلك ابليس نفسه ربنا قال عنه الا ابليس ايه؟ كذب؟ لا. جحد؟ لا. ابى واستكبر. فكفره كان كفر ايه؟ اباء واستكبار، له كفر الامتناع، كفر الامتناع، ورد حكم الله تبارك وتعالى رده اباء واستكبارا. قالوا مثل كفر ابي طالب فانه لم يكذب ولم يجحد، ومع ذلك فهو كافر حيث اعرض عن الاعتراف بالحق ولم يظهره. واما قوله ان التكذيب والجحود يكونان بالقلب فكذا ما يضادهما وهو الايمان يكون بالقلب، هل هذا الكلام يسلم له؟ لا، لان التكذيب بالقلب، اما الجحود فباللسان. قوله ان التكذيب والجحود يكونان بالقلب فكذا ما يضادهما وهو الايمان يكون بالقلب، فاول من عرف عنه هذا القول هو جهم بن صفوان، فقد قال ان الايمان والكفر لا يكونان الا بالقلب دون غيره من الجوارح. فاحفظ هذه المقولة واعلم ان هذه المقولة مقولة من؟ مقولة الجهل ابن صفوان. على فكرة احنا هذا الامر، هذه الابحاث تحدثنا فيها بتوسع حينما كنا نتحدث عن قواعد الكفر وشرحنا كتاب الدكتور الايه؟ الروحيلي، فاكرين الكلام ده؟ تكلمنا على هذا الامر بتوسع قبل ان ندخل في باب الحاكمية او قضية الحكم بما انزل الله، تكلمنا عن ماذا؟ عن قواعد التكفير كاملة، واوضحنا هذه الامور التي نختصر الكلام عنها اليوم. قال فاول من عرف عنه هذا القول هو جهم بن صفوان، فقد قال ان الايمان والكفر لا يكونان الا بالقلب دون غيره من الجوارح. وهذه المقولة من مقالات الاسلاميين للامام الاشعري، من مقالات الاسلاميين، هو الذي الاشعري هو الذي قال ان الايمان والكفر لا يكونان الا بالقلب دون غيره من الجوارح، نسب هذا القول لمن؟ للجهم بن صفوان. يعني ده مش قول الاشعري، ده قول مين؟ الجهم بن صفوان. قال وهذا قول فاسد، قول الجهم فاسد، والحق ان الكفر كما يكون بالقلب كذلك يكون باللسان والجوارح، وهكذا التكذيب كما يكون بالقلب كذلك يكون باللسان والجوارح، لأن كثيرا من صناديد الكفار من مشركي قريش كانوا يكفرون ويكذبون باللسان فقط مع تصديقهم للرسول صلى الله عليه وسلم بقلوبهم، وهذا ما أشار إليه القرآن الكريم في قوله فإن قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك، أنت عندهم صادق، ولكن الظالمين بآيات الله إيه؟ يجحدون. تمام. وقال عن آل فرعون قال وجحدوا بها، الجحود كان باللسان، انكروا نبوة موسى عليه السلام واستيقنتها انفسهم، يعني القلوب كانت موقنة بصدق موسى عليه السلام، وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. سبب الجحود ونكران الحق، مع انهم يعترفون في داخل انفسهم بصدق موسى عليه السلام، كان السبب ماذا؟ الظلم والحب العلو والظلم بالحب. ولذلك قال موسى عليه السلام لفرعون لقد علمت ما انزل هؤلاء الايات البينة الا رب السماوات والارض مطائرة واني لاظنك يا فرعون مسبورة، يعني هالكا. لماذا؟ لانه كفر عن معرفة واقيمت عليه الايه؟ الحجة الرسالية التي يكفر معاندها ويكفر مخالفها. فهنا ولذلك كلمة الجحود، خدوا بالكم دايما بنحاول نلقي الضوء على كلمة الجحود. الجحود لو أنت لك عند فلان حق وهو يعرف أن له عليك حق، عارف إن له إنك ليك عندك عنده فلوس، عارف هو كل إنسان لما بيجي يتخاصم هذا عارف إن عليه حق وده عارف إن ليه حق، فتيجي تقول له أنا لي عندك كذا، ممكن يقول لك نعم لك عندي بس مش هديك. هو هنا لم ينجح وإنما قال لك مش هدفع لك. لكن لو قال ليس لك عندي وهو عارف إنك ليك عنده فلوس، يبقى اسمه هنا إيه؟ جحد، جحد حقك، جحده باللسان لكنه مستيقن من داخله بأن لك عنده إيه؟ حق، واضح؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في بعض روايات الحديث في حديث المرأة المخزومية التي سرقت، وجاء أسامة بن زيد ليشفع عند النبي صلى الله عليه وسلم في شأنها، يقولون إنها كانت تجد حد العارية. وهناك خلاف كبير بين الفقهاء، هل يقام حد السرقة على جاحد العارية؟ جاحد العارية يعني اللي يستعير شيء وينكره. فهذه المرأة كانت تستعير الأشياء من ربات البيوت، تستعير ثم تقول ما أخذت شيئا، فهذه سرقة، هذه سرقة، كانت تجحد العارية. فالجحود بمعنى الإنكار مع العلم، يبقى الجحود غير إيه؟ غير التكذيب، واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى الجحود غير، ولذلك ربنا اللي قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله إيه؟ يجحدون. فعرفتم الفرق بين الجحود وبين التكذيب، ولذلك أنا قصرت الحجة تفسيرا للأسف لم يقله هذا المؤلف اللي هو بنرد عليه، مش الدكتور الخميس، لا اللي بنرد عليه، لأن اللي بنرد عليه هذا من الأحناف بيقول كلاما عجيبا، يقول إن التكذيب والجحود يكونان بالقلب، فكذا ما يضادهما وهو الإيمان يكون بالقلب. هذا خطأ ومخالف لمذهب الأحناف المرجئة، لأن المرجئة الفقهاء بيقولوا إن الإيمان فين؟ في القلب وعلى اللسان. هو هنا عايز يجعل الإيمان فين؟ في القلب بس، وده مذهب الجهل، واخدين بالكم ولا لا؟ لكن مذهب مرجئة الفقهاء اللي منهم أبي حنيفة والإمام الطحاوي قال هذا الكلام في متن الطحاوية، عندهم الإيمان بالقلب وبالإيه؟ وباللسان، الإقرار. ولذلك قلنا إن حجتهم تبقى بهذا الكلام واضحة، ضد الإيمان الكفر، واللي هو إيه؟ الكفر، وعندهم معنى التكذيب والجحود. يبقى عكس التكذيب التصديق وعكس الجحود إيه؟ الإقرار. فجمعنا، واضح الكلام ولا لا؟ لكن عند تفصيل الكلام اتضح أنهم أو أن هذا الرجل يريد أن يقول إيه؟ إن هذا الجحود والتكذيب شيء واحد، يكونان بالقلب، وهذا خطأ مخالف للقرآن. وذلك أسعد الناس بالأدلة من الكتاب والسنة هم أهل السنة والجماعة، أعلم الناس بالحق وأرحمهم للخلق. ولذلك أعلم الناس بتفسير كتاب الله، أعلم الناس بتفسير سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أئمة أهل السنة. ولذلك أحيانا تجد أنت بعض المنتسبين لأهل السنة في الزمان المتأخر ليس علماء بالقرآن ولا بتفسير القرآن ولا بتفسير السنة المطهرة، هذا عجز وهذا نقص. المفروض علماء السنة يكونون أعلم الناس بتفسير كتاب الله وأعلم الناس بتفسير سنة النبي صلى الله عليه وسلم، واخدين بالكم ولا لا؟ يعني خطأ كبير يقع فيه السلفيون حينما نجد أن بعض المبتدعة يفرقهم في بعض علوم الآلات، علم الأصول واخدين بالكم، علم التفسير وعلم علوم القرآن وما شكل ذلك. المفروض هذه العلوم تكون بيد من؟ أهل السنة، لأنهم أعلم الناس بتفسير كتاب الله وهم أعلم الناس بتفسير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك شو انظروا الإمام أحمد، انظروا الإمام ابن تيمية، انظروا لأئمتنا، كان الواحد منهم متمكنا في سائر العلوم، بل كانوا حجة في هذه العلوم عند أصحابها. يعني مثلا لما كنا بنقرأ في شذور الذهب وجدنا الإمام ابن هشام يستدل بقول اختلف فيه اللغويون ويرجع قولا رجحه من؟ شيخ الإسلام ابن تيمية في شذور الذهب. وابن هشام هذا يقولون عنه كان ألحم لابن عقيل، مش كده ولا لا؟ وبعضهم يقولون كان ألحم لسيبويه. ويستدل بكلام لمن؟ لشيخ الإسلام رحمه الله في تفسير قوله تعالى إن هذان لساحران على القراءة الأخرى. يقول هنا فأول يقول لأن كثيرا من صناديد الكفار من مشركي قريش كانوا يكفرون ويكذبون باللسان فقط مع تصديقهم للرسول صلى الله عليه وسلم بقلوبهم عنادا منهم وجحودا واستكبارا، بل لو قيل إن الجحود لا يكون بالقلب فقط بل وباللسان لكان هو الصواب، بل الجحود باللسان كما قال القرآن، فإن فرعون وأمثاله كانوا مستيقنين في أنفسهم وإن جحدوا بألسنتهم كما قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال تعالى قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فالمؤمنون يصدقون بالقلوب واللسان والجوارح. ولذلك لو قلنا الإيمان يساوي التصديق يبقى التصديق بكل الايه؟ بكل شيء، التصديق بالقلب والتصديق باللسان والتصديق بالايه؟ بالجوارح. يبقى تصديق مخصوص، واخدين بالكم؟ تصديق مخصوص. فالمؤمنون يصدقون بالقلوب واللسان وبالجوارح، والكفار يكذبون باللسان، والمنافقون يصدقون بالألسنة ويكذبون بالقلوب. المنافق يصدق باللسان، قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين إيه؟ لكاذبون. يبقى المنافق يظهر خلاف ما يحسن، يصدق بلسانه فقط، لا يجحد، يقر، ولكن القلب يكذب. الكفار كانوا يجحدون باللسان ولا يقرون، وإن كان القلب إيه؟ مصدقا. ثم إن لفظ الإيمان المؤمنون فيؤمنون بالقلوب وباللسان وبالإيه؟ وبالجوارح. ثم إن لفظ الإيمان لا يقابل التكذيب فقط. هل كلمة الإيمان يعني إحنا الأول قلنا له هو قال إن ضد الإيمان هو الكفر، والكفر هو التكذيب والجحود، قلنا له لن نسلم لك هذه المقدمة، الكفر هو التكذيب والجحود هذا خطأ، بل الكفر إيه؟ أنواع متعددة، منها الكفر والجحود، منها التكذيب والجحود. طيب ثانيا، هل خد بالك الشيء الثاني، هل الإيمان هو التصديق والكفر يساوي التكذيب والجحود؟ وهل الإيمان زي ما هو بيقول يضاده يضاد الكفر؟ ماشي، لكن الكفر أنواع. يبقى النتيجة بقى اللي هو وصل إليها إن الإيمان ضد التكذيب، لأن الكفر هو التكذيب، نقول له هذا خطأ، لأن لفظ الإيمان لا يقابل التكذيب فقط، وإنما يقابل إيه؟ التكذيب وأشياء أخرى، مش كده ولا لا؟ يقابل التكذيب وأشياء أخرى، ولذلك الإيمان يقابل الكفر، والتكذيب يقابل إيه؟ التصديق. نتج من ذلك أن التصديق لا يساوي الإيمان من كل وجه، وإنما الإيمان تصديق مخصوص، صح؟ زي كلمة الصلاة لا تساوي الدعاء فقط، وإنما الصلاة الشرعية دعاء إيه؟ مخصوص بشروط معينة، له قيام وله بين يدي القيام وضوء وله اتجاه للقبلة وله قراءة مخصوصة وله ركوع، واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى دعاء مع قيود كثيرة موجودة جاء بها الشرع. فكذلك الإيمان لو قلنا من التصديق. قال وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن لفظ الإيمان في اللغة لم يقابل بالتكذيب كلفظ التصديق، فإنه من المعلوم في اللغة أن كل مخبر، والكلام ده علماء قبل كده، أن كل مخبر يقال له صدقت أو كذبت، ويقال صدقنا أو كذبنا. لو كان بقى التصديق يساوي الإيمان هيبقى إيه؟ يترتب على ذلك إيه؟ قال ولا يقال لكل مخبر آمنا له. لو قلنا أن التصديق هو معنى الإيمان، إحنا نقول لكل مخبر أخبرنا بشيء هذا صدقناه، لكن لا نقول آمنا له. لو واحد جاء الآن وقال لي في الخارج أمطار، لا أقول له آمنت لك، بل أقول إيه؟ صدقتك او كذبتك، ما قلتش امنت لك او امنت بك او كذبتك او كفرتك او كفرت بك. ما ينفعش الايمان والكفر لا يقع، لا يأتيان في هذا الايه الموقف، في هذا الموقف تصديق وتكذيب. لو كان ينفع اقول له امنا لك او امنا بك او كفرنا بك او دول الامطار في الخارج، فحينئذ يصح استدلال هؤلاء المرجئه، صح ولا غلط؟ لكن لا يصح الاستدلال، لان الذي يخبرني بشيء اقول له ايه صدقت او كذبت، ما اقولوش امنت لك. فيقول فانه من المعلومه في اللغه ان كل مخبر يقال له صدقت او كذبت، ويقال صدقنا او كذبنا، ولا يقال لكل مخبر امنا له او كذبنا، ولا يقال انت مؤمن له او مكذب له، بل المعروف في مقابلة الإيمان لفظ الكفر، يقال هو مؤمن أو كافر. والكفر لا يختص بالتكذيب، بل لو قال أنا أعلم أنك صادق، لو واحد قال للنبي صلى الله عليه وسلم أنا أعلم أنك صادق لكن لا أتبعك، بل أعاديك وأبغضك وأخالفك ولا أوافقك، لكان كفره أعظم، صح ولا غلط؟ أتصور واحد جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له أنا أعلم أنك صادق لكن لا أتبعك، يبقى هنا بينفي قضية الايه؟ الالتزام والانقياد، اعلن هنا انه لن يلتزم باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، بعكس العاصي، خدوا بالكم، بعكس اللي بيعصي، وبيقول للنبي صلى الله عليه وسلم انا لا اتبعك، يبقى هنا ايه؟ رفض الالتزام بشرع النبي صلى الله عليه وسلم، وباتباع النبي صلى الله عليه وسلم، رفض الالتزام، والالتزام ده ركن، لو نزع يكفر الانسان، مش كده ولا لا؟ الانسان لو التزم بالشريعة كلها وجاء في حكم واحد اقيمت عليه حجه ولم يلتزمه يكفر. لو جاء انسان وقال انا التزم الصلاه والصيام وكذا وكذا وكذا وكذا ولكن لا التزم الوضوء، يعني لا يلتزم، يعني معنى ذلك انه رد حكم الله، واخدين بالكم ولا لا؟ معناه انه رد حكم الله، كانه جعل هذا الحكم واستحل مخالفته يكفر بالاجماع، واخدين بالكم؟ فقوله انا اعلم انك صادق لكن لا اتبعك، بل اعاديك وابغضك واخالفك ولا اوافقك، لكان كفره اعظم. فلما كان الكفر المقابل للايمان ليس هو التكذيب فقط، علم ان الايمان ليس هو التصديق فقط، طالما خدوا بالكم كفر اللي هو ضد الايمان ليس هو التكذيب فقط، علم ان الايمان اللي هو عكس الكفر ليس هو الايه؟ التصديق فقط، بل اذا كان الكفر يكون تكذيبا ويكون مخالفة ومعاداة وامتناعا بلا تكذيب، فلا بد ان يكون الايمان تصديقا مع موافقة وموالاة وانقياد، صح؟ يبقى تصديق مقصود، تصديق مع حب الله حب الرسول صلى الله عليه وسلم، واخدين بالكم ولا لا؟ والالتزام والانقياد هي دي الاسس، ولذلك هو ده اساس اعمال القلوب. القضيه ليست التصديق فقط، وانما لابد من عمل القلب اللي هو الاساس، ان وجد يوجد الايمان، وان انتفى انتفى الايمان، اللي هو الاساس، وده اصل الايمان اللي هو التصديق واعمال القلوب والنطق بالايه؟ اللي هو الاقرار، واخدين بالكم ولا لا؟ وياتي بعد ذلك العمل بالجوارح ليتم الايمان. يقول فلا بد ان يكون الايمان تصديقا مع موافقه وموالاه وانقياد، لا يكفي مجرد التصديق. فيكون الاسلام، اسمع بقى دي، فيكون الكلام ابن تيميه، فيكون الاسلام اللي هو الاسلام اللي جاء في حديث جبريل جزءا من مسمى الايمان، يبقى الايمان اوسع والاسلام جزء منه، واخدين بالكم؟ فيكون الاسلام جزءا من مسمى الايمان، كما كان الامتناع من الانقياد مع التصديق، يعني الانسان مصدق ولكنه امتنع من الانقياد لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، كما كان الامتناع من الانقياد مع التصديق جزءا من مسمى الكفر، يعني يوجد تصديق ولكن هذا التصديق ليس معه انقياد، بل وجد معه الامتناع من الانقياد والالتزام بشرع الله. هذا التصديق الذي امتنع معه الانقياد جزء من مسمى الكفر ولا الايمان؟ من مسمى الكفر. فيجب ان يكون كل مؤمن مسلما منقادا للامر، وهذا هو العمل. واخدين بالكم ولا لا؟ وهذا هو العمل اللي هو عمل الايه؟ القلب اللي هو اصل الايمان مع التصديق والاقرار. ولذلك قال، خدوا بالكم من الكلام ده، الكلام ده في المجلد السابع في 292 الايمان الاكبر، قال لا يكفي مجرد التصديق، فيكون الاسلام جزءا، الاسلام جزءا من مسمى الايمان، كما كان الامتناع من الانقياد مع التصديق جزءا من مسمى الكفر اللي هو اشار اليه من الرجل يقول انا مصدق بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقلبه في تصديق انه نبي، ولكن يقول له ايه؟ انا اعلم انك صادق لكن لا اتبعك بل اعاديك وابغضك واخالفك، مش كده ولا لا؟ هذا يعتبر ايه؟ مفيش في قلبه الايه؟ لا الحب ولا الالتزام ولا الانقياد. فقال كما كان الامتناع عامل من الانقياد مع التصديق جزءا من مسمى الكفر، فيجب ان يكون كل مؤمن، لو الانسان تحقق في الايمان يبقى لازم يكون مسلم، لكن ليس كل مسلم ايه؟ مؤمنا. واخدين بالكم ولا لا؟ نعم. قال فيجب ان يكون كل مؤمن مسلما منقادا للامر اللي هو الانقياد، وهذا هو العمل. واخدين بالكم؟ واضح الكلام؟ كويس. يبقوا ارجعوا له في المجلد السابع صفحه 292. طيب دي ادله، وانتهينا من الدليل التاسع، يبقى دي ادله الاحناف والمرجئه التي يستدلون بها على ماذا؟ على ان الايمان هو التصديق والاقرار. ويخرجون العمل من مسمى الايمان. طب موقف اصحاب ابي حنيفه من النصوص التي تدل على ان العمل بمسمى الايمان ايه؟ طب هم بقى موقفهم ايه بقى من ادله اهل السنه؟ يعني احنا ردينا على ادلتهم، ردينا على استدلالاتهم علينا، ماذا يفعلون هم بالنسبه لادلتنا وهي ملء القران الكريم والسنه المطهره؟ هيعملوا فيها ايه؟ قال اما موقفهم من النصوص الداله على ان العمل بمسمى الايمان فموقف القطع والتاويل. يعني ايه موقف القطع والتاويل؟ طبعا ما يقدروش يقدحوا في القران، لكن سيؤولون ايات القران، لكن الاحاديث سيقدحون في صحتها. واخدين بالكم ولا لا؟ فموقف القطع والتاويل، القطع بالنسبه للايه؟ للاحاديث، القطع فيها، لان القطع في القران كفر، لكن القطع في حديث هنتاول لهم، مش كده ولا لا؟ هنتاول لهم، لكن القطع في القران كفر. طبعا القطع في السنه كلها كفر، مش كده ولا لا؟ لكن القطع في حديث من الاحاديث بيبقى مع صاحبه ايه؟ يعني بعض العلل التي نقول نتاول له كما تهيئنا. قال كقوله تعالى وما كان الله ليضيع ايمانكم، هذه الايه اولوها فحملوها على المجاز. واخدين بالكم ولا لا؟ حملوها على المجاز، يقولون وما كان الله ليضيع ايمانكم، سمى الله الصلاه ايمانا ليس على سبيل الحقيقه، وانما على سبيل ماذا؟ على سبيل ماذا؟ المجاز. والمجاز، كلمة المجاز في اللغة ايه؟ ما معنى كلمة المجاز؟ كلمة المعرض، المعرض، المعرض، لأنه يقول لك جاز فلان وجاوزنا ببني إسرائيل البحر، مش كده ولا لا؟ عبروا، فالجواز العبور، مش كده ولا لا؟ الجواز العبور، المجاز المعبر الذي يسير، فكأن هناك معبرة تجعل الانسان ينتقل من المعنى الحقيقي الى المعنى الايه؟ الاخر، الى معنى غير حقيقي مع وجود القرينه. واخدين بالكم ولا لا؟ فلذلك يقولون ايه؟ هذا من باب المجاز، يعني تجاوز عن المعنى الحقيقي الى معنى اخر. ولذلك الاصطلاح المجاز اصطلاحا، اقوال العلماء البلاغه وعلماء البيان وعلماء اصول الفقه حينما تكلموا عن المجاز لهم تعريفات كثيره، احنا بنختصر اصطلاح مختصر، ما تجاوز ما وضع له من المعنى، ما تجاوز ما وضع له من المعنى. يبقى عندي هنا وضع اصلي، وضع اصلي لمعنى هذه الكلمه عند العرب الاوائل، معنى اصلي ثم معنى جديد، هذا المعنى الجديد تجاوزنا به ما وضعه اصحاب اللغه الاوائل، ان كان هناك يعني حد وضع، لان قضيه الوضع الاول واخدين بالكم مساله يعني فيها مشاكل كثيره، ولذلك لا نريد أن نطيل حول هذا الأمر. الشيخ الإسلام بتعمله كلام طويل الزيول في كتاب الإيمان وفي المجلد 20 كذلك في من مجموع الفتاوى له رسالة كبيرة حوالي 100 صفحة يتحدث فيها عن الحقيقة والمجاز في أصول الفقه، المجلد 20 في أصول الفقه من مجموع الفتاوى يتكلم عن الحقيقة والمجاز، وتكلم كذلك عن الحقيقة والمجاز هنا في المجلد 7 وأطال النفس رحمة الله عليه. وكذلك له رسالة صغيرة جدا مختصرة اسمها الرسالة الايه؟ المدنية، المدنية في الحقيقة والمجاز. أما ابن القيم فقد أطال ذيول القول في كتابه الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، وسمى المجاز طاغوتا، واخدين بالكم؟ وللعلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله صاحب أضواء البيان رسالة باسم منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز، منع جواز المجاز، المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز، نقض فيها قضية المجاز ونفى وجودها في اللغة العربية. كلام كثير طويل الزيول كما ذكرت لحضراتكم، وهناك من بعض المعاصرين من أهل البلاغة من رد على شيخ الإسلام وعلى ابن القيم وعلى الشيخ الأمين الشنقيطي، رسالة دكتوراه صادرة من الأزهر في هذا الأمر اللي كان عملها الدكتور عبد العظيم المطاعمي. المهم احنا لا نريد أن نطيل، واحنا قضية المجاز بالنسبة لنا بنقول فيها، بنقول في قضية المجاز إن أي شيء في القرآن الكريم يتعلق بصفات الله وأسماء الله الحسنى لا مجاز فيه، بل كل شيء يتعلق بعالم الغيب لا مجاز فيه، واخدين بالكم ولا لا؟ وهذا الكلام نقوله بشروط أصحاب المجاز، يعني حتى لو طبقنا قواعد المجاز، لأن تطبيق قواعد المجاز خدوا بالكم لابد أولا إن يكون عندي معنى عند العرب يقول لي، العرب الذين نزل القرآن بلسانهم يقولون لي إن هذه الكلمة لها معنيان، معنى أصلي ومعنى مجازي، ودون ذلك قرط القتاد كما يقال، لأن القرآن نزل بلسان العربي إيه؟ مبين. علشان أنا أقول معناها عند العرب الأوائل الذين نزل القرآن بلسانهم كذا ومعناها بالمجاز كذا، نحتاج ان يثبت المعنيين، تمام؟ واحد. اثنين، لكي انتقل من المعنى الاصل الحقيقي الى المعنى المجازي احتاج الى ماذا؟ الى قرينة. هذه القرينة طارة تكون المطلوب فيها ان تكون قطعية، وطارة المطلوب فيها ان تكون ظنية. إن قالوا يجب كما يقول المتكلمون في حمل ظواهر القرآن الكريم يوجبون علينا أن نترك الظاهر إلى المعنى المجازي، تمام ولا لا؟ يقولون يجب تأويل هذه الآية، هذا الوجوب يشترط فيه ماذا؟ وجود قراءة قطعية، ودون ذلك كما يقال خرط القتال، واضح الكلام؟ أما الذين يجوزون فيطالبون بقرينة إيه؟ ظنية. كلام مظبوط الكلام، والكلام شيخ الإسلام الكلام ده في الرسالة المدنية. المهم بعد ذلك يبقى أنا عندي قواعد معينة أظل أن أتنقل فيها حتى أصل إلى القول بالمجاز، ولذلك لن نجد دليلا على القول بالمجاز في أسماء الله ولا في صفات الله ولا في قضايا علم الغيب، واضح؟ وهذه القضايا التي من الممكن ان يجوز ان يقال فيها القول بالمجاز، هذا من باب ايه؟ الاساليب البيانيه في قضايا غير خلافيه عند اهل السنه والجماعه والطائفه المبتدعه، بل اننا نوقن ان كل الايات التي فيها خلاف بين اهل السنه وبين المبتدعه فسرها السلف، ونحن لن نترك تفسير سلف الأمة رضوان الله عليهم أجمعين. ولذلك أريد أن يكون عندي معنيان، ثم أريد قرينة قطعية عشان أنتقل عن الظاهر، مش كده ولا لا؟ ولم يترك القرآن أو السنة المطهرة المقام هكذا بدون توضيح وتبيين ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. ولذلك لما يجي الأمر لا يؤخذ على ظاهره واضح جدا للكافة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي عن رب العزة جل وعلا: عبدي مرضت فلم تعدني. يقول وكيف لو لم يثبت نجاش النص مرضت أن يثبت المرض إلى الله؟ لا، بل قال إيه: يا رب كيف أعوذك وأنت رب العالمين؟ قال لقد مرض عبدي فلان. يبقى اللي مرض مين؟ العبد. الحديث واضح قليلة قطعية في نفس القياس علشان ما تفهمش الموضوع غلط. أنا علمت أنك لو عدت لوجدتني عندك، مش كده ولا لا؟ واضح الكلام ولا لا؟ يبقى هنا عندي الحديث فيه القرينة القطعية التي جعلتني أخرج عن الظاهر. أين هذا في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى؟ أين هذا في قوله بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء؟ واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى قضية المجاز القول بها في أسماء الله وفي صفات الله وفي القضايا الغيبية، صفات الملائكة وصفات الجنة والنار دي مخلوقات، ومع ذلك لا نقول فيها بالمجاز. لماذا؟ لأنها فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وأوتوا به متشابها، مش كده؟ يبقى كيف أقول أنا أنتقل لأنني لا أعقل المعنى فأنتقل من الحقيقي إلى المجازي؟ طب وأنا كنت عقلت هذا العالم علشان أستطيع أن أتدخل بعقلي أي عقل من هذا؟ والعقل عقل جاء من العقال الذي يقف بك عند حدك وعند معلوماتك وعند قدرك. فأن يتكلم الإنسان في عالم الغيب كيف؟ ولذلك هذه النصوص التي جاءت من عند خالق السماوات والأرض وعالم الغيب والشهادة، فلا يجوز التجرؤ ولا التهجم على كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ونأخذ هذه النصوص على ظاهرها. واضح الكلام؟ طبعا الكلام في المجاز يطول، يعني أنا بحاول أختصر لكم الأمر بمشيئة الله تعالى. قال ففي قولي وما كان الله ليضيع إيمانكم حملوها على المجاز، هذا خطأ كبير جدا. ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 60 شعبة، وفي رواية 77، فقد قدحوا فيه. يبقى القطع في الحديث لكن التأويل للقرآن، يبقى كلام الشيخ. فموقف القطع والتأويل، يبقى بالنسبة الآيات فيها تأويل لكن القطع الفين فقلت موقف القطع والتأويل كقوله تعالى. خذوا بالكم الأسلوب ده أسلوب بلاغي اسمه اللف والنشر، اسمه اللف والنشر. قال إيه؟ فموقف القطع والتأويل، مش كده؟ لف لما حيث ينشر حيث الكلام إيه؟ عكس الترتيب. فيقول كقوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم فحملوها على المجاز، دي تفسير لإيه؟ للتأويل اللي هو في الآخر. واخدين بالكم ولا لا؟ على عكس اللف نشر، يعني بدأ يشرح ويفصل، على عكس اللف اللي هو كان إجمالي. واخدين بالكم؟ فقال كقوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم في سورة البقرة فحملوها على المجاز. ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 60 شعبة، وفي رواية 70، فقد قدحوا فيه بأنه مخالف للكتاب وبغفلة الراوي. قدحوا فيه بإيه؟ بقادحين. نعم، الأول مخالفة للقرآن، والثاني بغفلة الراوي حيث تردد بين 60 و70 فشهد بغفلة نفسه، وهذا في كتاب تفصيلة الأدلة للنسخين. والجواب عن تلك التأويلات: أولا، حملهم قوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم على المجاز، الجواب عنه ما يأتي. الأصل في كتاب الله تعالى الحقيقة، والمجاز يحتاج إلى دليل. هذا إن سلمنا بوجود المجاز في القرآن، كده ولا لا؟ هذا إن سلمنا، لأنك لما تيجي تناظر اعتبر أن قول هذا، أن هذا الذي يعني إذا جه ليس هناك مجاز في القرآن، هذه ليست مسلمة عند الخط، مش خط مك، لا يسلم بعدم مجاز وجود المجاز، يقول له إيه؟ هذا كلامك خطأ، لأنه لا يوجد مجاز في القرآن، يقول لك اثبت فننتقل الى قضيه اخرى. وهو يقول الاصل انتم تقولون بالمجاز، نعم الاصل في كتاب الله تعالى الحقيقه صح، نعم والمجاز يحتاج الى دليل. يبقى انت هنا تحيل على قاعده متفق عليها بينك وبينه صح، هل ان المجاز واقع في القران الكريم؟ هل اي انسان يدعي وجود، هل اي انسان حينما يدعي حمل ايه معينه على المجاز يسلم له ولا لابد من ادله؟ لان الاصل الحقيقه الاصل يعني لما يجي قول الله تبارك وتعالى وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم، هذه الايه صلي لازم اخذها على الاصل، الاصل اللي هو ايه؟ الصلاه ذات الركوع والسجود. لكن لما ارجع للسياق وارجع الى سبب النزول وارجع الى تطبيقها اكتشف ان المقصود صلي عليهم بمعنى ايه؟ الدعاء. يبقى انا هنا انتقلت من الحق مش مجاز بقى، من الحقيقه الشرعيه الى الحقيقه اللغويه، لان كلمه الصلاه اصل اللغه الدعاء، لكن القران اعطاها حقيقه شرعيه. واخدين بالكم ان ده عندي حقيقه شرعيه وحقيقه لغويه وحقيقه ايه؟ عرفيه، مش كده ولا لا؟ حقيقه عرفيه. يعني مثلا لما ربنا عز وجل يقول عن الاسماك يقول عنها في القران الكريم لحما طريا، لو جاء انسان دلوقتي وحلف الا ياكل لحما فاكل سمكا اقول له حنفتك اليمين اعم بالعرف، شفت الفقه ده؟ ولذلك الفتوى تتغير بتغير الايه؟ الاذنان، مش الحكم الشرعي. لا تسمعوا للدجاجله الذين يريدون ان يغيروا الاحكام، الاحكام لا تغير الا بالنفخ، والنفخ غير واقع بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، النفخ ده تشريع مش كده ولا لا؟ لكن الذين يريدون ان يكفروا الحكام بغير ما انزل الله يريدون هم ان يقولوا بنفس الشريعه، ولا يعرفون انهم قد يحكمون على انفسهم هم بهذا، ولكن القضيه يعني نسال الله السلامه. المهم القضيه عندي حكم حقيقه شرعيه وحقيقه لغويه وحقيقه عرفيه، يجي الرب لنا هذا كلام البشر ليس كلاما لله، الراجل حلف الا ياكل ايه؟ لا فاكل سمكا، اقول له الحقيقه اللغويه عندي ان السمك ايه؟ لحم، والقران قال لحما طريا. يقول لك لا، حسب الرجل على ايه؟ على عرفه. ولذلك الفقهاء لما يقولون المكروه ادنى من الحرام، لو حاسبته بالحقيقه الشرعيه اللي موجوده في القران الكريم كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، مش كده ولا لا؟ وقرا اليكم الكفر والفسوق والعصيان. يبقى عندي اولئك يقولون لا مشاح في ايه؟ في الاصطلاح. فهنا يقول الاصل في كتاب الله تعالى الحقيقه، والمجاز يحتاج الى دليل. واضح الكلام؟ اثنين، يبقى اولا بنطالبكم بالدليل. اثنين، اما الحقيقه عند القائل، يعني بقى لما قال وما كان الله ليضيع ايمانكم، الاصل في القران الحقيقه، يبقى يضيع ايمانكم يبقى الصلاه ايه؟ ايمان. عايز تقول لا ده مجاز، اقول لك قل هاتوا برهانكم ان كنتم ايه؟ صادقين. اثنين، ان الحقيقه عند القائلين بالمجاز هي اللفظ الذي يدل باطلاقه بلا قرينه، الحقيقه عند القائلين الذين يقولون بالمجاز عندهم حقيقه ومجاز، حقيقه عكس المجاز. الحقيقه اللفظ الذي يدل باطلاقه بلا قرينه، ساعه ما يطلق افهم معناه. الماء، الماء يبقى الماء اللي بينزل من السماء والماء اللي في العيون، واخد بالك؟ لكن لما يقول انما الماء من الماء، محتاج قرينه هنا بقى عشان افهم ايه المقصود بكلمه انما الماء من الماء، مش كده ولا لا؟ انما الماء اللي هو الاغتسال من الماء اللي هو النزول الانزال المني، مش كده ولا لا؟ يبقى كلمه الماء لما تطلق لا يفهم منها الا الماء، وجعلنا من الماء كل شيء حي، صح؟ طيب قال ان الحقيقه عند القائلين بالمجاز هي اللفظ الذي يدل باطلاقه بلا قرينه، مانيش محتاج قرينه عشان افسر الكلمه. اعرف ان هذه بس طبعا بشوف الكلمه في السياق وهكذا عشان اعرف معناها، لان الكلمه قد تكون مضمنه معنى اخر للحوق حرف جر بها وما شكل ذلك، كل ده من الحقيقه برضه. واخدين بالكم ولا لا؟ قال والمجاز انما يدل بقرينه، لازم قرينه. لما اقول رايت اسدا يبقى انا شفت مين؟ الاسد اللي في جنينه الحيوانات. لكن لما اجي بقى اجيب قرائن على اني رايت اسدا يقولوا ده شايف طايع في المعركه، يبقى انا شفت يا رجل ايه؟ شجاع بطل مش كده ولا لا؟ يبقى اقصد هنا الافد اللي هو الحيوان ولا اقصد الافد اللي هو الايه الرجل الشجاع البطل؟ ها مش كده ولا لا؟ نعم. اقول والمجاز انما يدل بقرينه، وقد تبين ان لفظ الايمان حيث اطلق في الكتاب والسنه دخلت، يعني انا لما اقول قال اقيم الصلاه الحقيقه الشرعيه عندنا ايه؟ الصلاه، مش كده ولا لا؟ مش محتاج قرينه. لكن لما اقول وصلي عليهم نحتاج قرينه عشان انقلها الى ايه؟ لان ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقوم على قبره، يبقى دخلت فيها صلاه الجنازه، مش كده ولا لا؟ صلاه الجنازه، لكن وصلي عليهم مش المقصود هنا الا الدعاء. تمام؟ قال وقد تبين ان لفظ الايمان حيث اطلق في الكتاب والسنه دخلت فيه الاعمال، ده الاصل عندي في القران والسنه، وانما يدعى خروجها منه عند التقييد. يدعى خروجها خروج الاعمال من الايمان عند التقييد، زي ما يقول ايه ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، يبقى عرفت ان الايمان المقصود بالايه؟ القلوب، وعمل الصالحات بالجوارح. الايمان في حديث جبريل والاسلام، اما لذلك نقول اذا اجتمع افترق واذا افترق اجتمع، وانما يدعى خروجها يعني خروج الاعمال منه عند التقييد. وهذا يدل على ان الحقيقه قوله الايمان بضع وسبعون شعبه، اذا هنا في قوله بضع وسبعون شعبه هذا لا يخالف القران بل وافق القران، صح؟ اما قريب بقى القطع في سند الحديث احنا هنتكلم فيه. ثلاثة، أن المجاز ثبت أنه اصطلاح حادث فلم يتكلم به العرب ولا الصحابة ولا الأئمة، وأول من نقل عنه كلمة المجاز الإمام أحمد بن حنبل، ومع ذلك شيخ الإسلام له تفسير لهذه الكلمة بأنه لا يعني بها الإيه؟ المجاز عند البلاغيين أو علماء البيان. واخدين بالكم؟ نعم. أنا الآن لا يعني الهدف مش إطالة النفس في قضية المجاز، وإنما أحيلكم على المطولات. قال فلم يتكلم به العرب ولا الصحابة ولا الأئمة، فهو شبيه بمصطلحات النحو، يبقى مصطلح هنقول طالما ما تكلمش به العرب ولا الصحابة ولا الأئمة مش معناه إنه حرام ولا بدعة، لأنه من الممكن أن يكون مصطلح، مش كده ولا لأ؟ طب ما هو الصحابة ما تكلموش بمصطلحات النحو، ومع ذلك بنتعلمها وبنعمل ده ولا لا؟ قال فهو شبيه بمصطلحات النحو، ولكن النحو جاء اصطلاحا مستقيما وليس فيه مفسده. اما المجاز فهو اصطلاح غير مستقيم وفيه مفاسد عقليه وشرعيه ولغويه. اما المفسده العقليه فهي عدم تمييزه تمييزا ظاهرا صحيحا. اما الشرعيه ففيها مفاسد يوجب الشرع ازالتها، الا وهي تحريف كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم عن حقيقته، وحمل الالفاظ على معان ورد النهي عن حملها عليها، وانها كذلك من ضمن المفاسد يصح نفيها، لان المجاز يقولون يصح نفيه. وكلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ارفع من ذلك، وانه من المفاسد كلام غير حقيقي، والله عز وجل كلامه حق وعدل وصدق. ولذلك الصابئه قالوا ان القران الكريم كله مجاز، يعني ايه مجاز؟ يعني كلام محمد صلى الله عليه وسلم وانما ينسب الى الله عن طريق المجاز. شفتوا المفاسد الشرعيه اللي هتترتب على القول بالمجاز؟ ولذلك وقف بعض علماء اهل السنه والجماعه وقفه شديده في وجه من قال بالمجاز. اما من قال بالمجاز في ضوء شروط معينة كما قلنا، وده كلام الإمام ابن قدامة وغيره، هناك علماء من أهل السنة يقولون بوقوع المجاز، ولكنهم لا يقولون بهذه المفاسد، ولا يقولون به في العقيدة، ولا يقولون به في الأسماء، ولا في الصفات، ولا في الأمور الغيبية. يعني لو طبقنا الشروط تماما، لكن أهل الأهواء يستغلونه، ولذلك وقف له ابن تيمية بالمرصاد، لأن الرافضة عندنا يأتون على قول الله تعالى إن الله أمركم أن تذبحوا بكرة، يقولون عائشة الجبت والطاغوت، يقولون أبو بكر وعمر، هذا كذب والعياذ بالله، كذب على الله، تحريف تحريف لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا كفر والعياذ بالله. فأن يأتي ابن عربي النكرة مثلا ويستدل بآيات القرآن الكريم على أشياء والعياذ بالله تؤدي إلى أن قول الله تعالى مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا تكلم كلاما خطيرا عن أن هؤلاء في الجنة. إذا كان هذا الكلام أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا, يقول إن هذا عن طريق المجاز والكلام كله عقد والعياذ بالله تخليط وكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. إذا كان مقال الكلام اللي يؤدي إلى دخول النار جعلت الجنة, ادخلوا نار جعلها جنة, يبقى بعد ذلك لم تستطيع أن تفهم لا القرآن ولا السنة المطهرة. إن كان يستغل هذا ويقول لك ده مجاز, مجاز إيه؟ ده اللي يقول الكلام ده يتحرق بجاز, مش كده ولا إيه؟ ويبقى عبرة للعالمين. فلما يقول هذا الكلام يبقى إزاي الشيخ الإسلام ابن تيمية بيتكلم عن إن في مفاتيح وغدمات, لكن لما يجي حد من الناس المحترمة من أهل العلم ويجي يطبق هذا الكلام تطبيق معقول ويجي يفسر الآيات تفسيرا سلفيا ولا يتقدم بين هذا سلف الأمة رضوان الله عليهم أجمعين يتحط فوق الدماغ, مش كده ولا لا؟ يبقى ساعتها قضية المجاز مسألة خلافية. ولذلك لما تيجي مثلا على سبيل المثال يقول لك في سورة يوسف مثلا واسأل القرية التي كنا فيها, يقولوا هذا من مجاز الحد لأنه لن يسأل القرية وإنما سيسأل من؟ أهلها. واسأل العير التي أقبلنا فيها, لن يسأل العير, لن يسأل العير وإنما سيسأل من؟ أصحاب العير اللي هي الجمال القافلة. هؤلاء يقولون هذا من باب مجاز الحد, اسمه مجاز. والآخرون لما تقولون ماذا تقولون يقولون هذا أسلوب من أساليب اللغة. يبقى القضية أصبحت قضية إيه؟ اصطلاح. هذا يقول نعم هو لم يسأل القبيل القافلة, هو لم يسأل العير ولم يسأل القرية, وإنما أسلوب اللغة العربية التي نزل بها القرآن الكريم يقول إيه؟ واسأل القرية يعني أهل القرية, والعير يعني اسأل أهل العير أو أصحاب العير. نقول لهم طيب الحذف ده دول اسمه مجاز الحذف, والآخرون يقولون هذا إيه؟ أسلوب من أساليب اللغة. هذا أسلوب الأخر, سمي هذا الأسلوب مجازا أو لا تسميه مجازا, يبقى ما اختلفناش. لكن احنا بنتكلم عن المجاز اللي يحرف كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. سنقول لمن يتكلم في هذا اخفاء وقف عند حدك, واخدين بالكم ولا لا؟ لاننا لن نفسر ولن نقبل ان يفسر القران والسنه الا بنهج من الذين توفي عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم وهو عنهم ايه راض, هم الذين فهموا القران والسنه من المصطفى عليه الصلاه والسلام. وإلا سيفتح الباب لتحريف كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ذلك ربنا يقول عن اليهود, يقول عنهم يحرفون الكلمة إيه؟ عن مواضعك ومن بعد مواضعك. وغدي باب الكلام بقول ما فطرنا في سورة الإيه؟ في سورة المائدة, وبينا ألوان التحريف في كلام الله تبارك وتعالى طارة بهذا وطارة بذلك. هنا يقول أما اللغوية, عندي مفاسد لغوية وعندي مفاسد عقلية وعندي مفاسد شرعية, والكلام ده موجود في المجلد 20 لشيخ الإسلام ابن تيمية في كلامي على الحقيقة والمجاز, ده مختصر هنا. أما اللغوية فهي تغيير للأوضاع اللغوية لغير مصلحة راجحة بل لمفسدة, يبقى ده الكلام على المجاز. ثانيا يبقى كلامهم حملهم قوله تعالى على المجاز اللي هو وما كان الله ليضيع إيمانكم أجبنا عنه. أما قطعهم في قول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون وفي رواية بضع وسبعون, والبضع من ثلاثة كام؟ لتسعة, بمخالفته للكتاب وبغفلة الراوي. فالجواب عليه من وجوه, الأول هم قالوا مخالف للقرآن. أن ما يدل عليه هذا الحديث من تسمية الأعمال إيمانا فأين في القرآن؟ إمتى يخالف القرآن؟ لو وجدنا في القرآن الكريم آيات تنفي تسمية الأعمال إيمانا فنقول هذا الحديث يخالف القرآن فنرده صح أو نتأوله. لكن أين في القرآن الكريم آية تبين أو تنفي اسم الإيمان عن شرائع الإسلام الواردة في حديث بضع وسبعون؟ بل القرآن سمى بعض الأعمال إيمانا كما في قوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم, وما كان الله ليضيع إيمانكم تفسير الآية وما كان الله ليضيع صلاتكم لما كانوا بيصلوا اتجاه المسجد الأقصى ثم حولت القبلة إلى المسجد الحرام, فالذين ماتوا قبل تحليل القبلة خشي عليهم إخوانهم وقالوا هؤلاء الذين كانوا يصلون للقبلة الأولى. فنزل قول الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم. تمام. فسيأتي تفسير الإمام الطبري لهذه الآية الكريمة نقلا عن المؤلف. يقول أن ما الأول أن ما يدل عليه هذا الحديث من تسمية الأعمال إيمانا، فأين في القرآن نفي اسم الإيمان عن شرائع الإسلام الواردة فيه؟ بل القرآن سمى بعض الأعمال إيمانا كما في قوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم. فالحديث موافق للقرآن لا مخالف. يوافق ولا يخالف؟ ما القرآن بيقول إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة. بقول ده إيمان في القرآن مش كده ولا لا؟ يبقى الحديث ما خرج عن القرآن بل توافق مع القرآن الكريم. فالحديث موافق للقرآن لا مخالف. ولا تأتي السنة بما يخالف القرآن البتة. اوعى الظن ان السنة ممكن تخالف القرآن الكريم. ولو جالك واحد وقال لك لو السنة تعارضت مع القرآن الكريم ناخد بإيه؟ وأنا كان مرة واحد يعني كان يعني كنا مبتلين بأصحاب البدع. واحد جه مرة وقف الناس وجاب عدد كبير من الناس وجاب وسط العوام وقال لهم الراجل ده بيقول إذا تعارض القرآن مع السنة ناخد بالسنة ونترك القرآن. فأنتم ما قولكم لو تعارض القرآن مع السنة ناخد بإيه؟ أنا بالقرآن. أنا زهرة بقى. كبير هؤلاء الناس كان راجل يعني عاقل قال لي انت بتقول له يا عم الحاج ازاي تتصور ان السنه التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم تتعارض مع القران الكريم نزل عليه القران؟ قال لي اصحيح؟ ثم التفت الى الاخر قال له انت هتعيش طول عمرك كده يعني مجنون انت؟ لانه كان يعني رجل يعني مشتهر بهذا الامر يعني لانه يعمل يثير فتن. الكلام ده من زمان من حوالي 25 سنه والله كنا صغيرين. المهم ان مسألة اما يجي حد يقول لك لو تعارضت السنة مع القرآن ترد عليه وتقول له وهل تتعارض السنة مع القرآن؟ التعارض ده موجود في عقل مين؟ في عقلك انت البعيد مش في القرآن. لانك في المشكلة اذا سمع احدكم النداء والاناء في يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. هو اعتبر ان هذا الحديث مخالف لقول الله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الابيض. فعايز يرد الحديث لانه خالف الايه؟ القران. ما عليها. فانت لو في حد جاي يقول لك مره لو تعارضت السنه مع القران تقول له ايه؟ ده انا اللي ممكن اتعارض مع القران لجهلي، لكن المصطفى عليه الصلاه والسلام هيخالف القران؟ ده هو كما قالت السيده عائشه كان خلقه القران. هو كان تفسيرا عمليا للقران. ربنا قال هذا في القران الكريم. اين هذا في القران الكريم؟ في سوره الطلاق قد انزلنا اليكم ذكرا رسولا. اعرف رسولا. ذكرا دي مفعول به. طب اعرف رسولا ها؟ بدل او عقد ايه؟ مش كده ولا لا؟ يعني كان الرسول هو الذكر والذكر هو الرسول. مع ان الذكر القران كلام ربنا والرسول مخلوق. لكن ما معنى هذا الكلام؟ ان الرسول ايه؟ تطبيق عملي للقران الكريم. صح. هو التطبيق العملي للقران ذكرا رسولا يتلو عليكم اياته مش كده ولا لا؟ فهنا يقول قال ابن القيم رحمه الله السنه مع القران على ثلاثه اوجه. احدها ان تكون موافقه له من كل وجه. حديث موافق للقران من كل وجه. طب ايه فائدته؟ نور على نور. فيكون توارد القرآن والسنة على الحكم واحدا من باب توارد الأدلة وتضافرها. الأدلة متضافرة. واخدين بالكم ولا لا؟ ثانيا أن يكون بيانا لما أريد من القرآن وتفسيرا له. بيان للقرآن وتفسيرا له. يبقى بيفصل القرآن. وهو النبي صلى الله عليه وسلم ربنا قال قال الله تبارك وتعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ وأنزلنا إليك الذكر ها لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. لتبين للناس ما نزل ولعلهم المجتهدون بقى يتفكرون مش كده؟ أن تكون بيانا لما أريد من القرآن وتفسيرا له. ثالثها أن تكون موجبة لحكم سكت عن إجابه أو محرمة لما سكت عن تحريمه. ولا تخرج البت عن هذه الأقسام فلا تعارض القرآن بوجه الله. الإمام الشافعي وأنقل هذا الأمر ويتبناه الشاطبي في الموافقات إن السنة على قسمين، التالت ده مش موجود، وأي شيء وجدته إضافة من السنة للقرآن هو موجود في طيب القرآن وأنت لم تفهمه. الرسول لم يأتي بجديد، ولكن هو استخرج هذا بإعلام الله إياه من عمومات القرآن ومن إطلاقاته واستنباطات دقيقة أنت لا تصل إليها. يبقى إما أن يكون موافق من كل وجه يبقى من باب التوارض، أو يكون بيان وتفسير ليس إلا. وده كلام الإمام مين؟ الشافعي رحمه الله، والإمام الشاطبي له قول في هذا. لكن القول المشهور واللي عليه عامة الناس كلام الإمام ابن القيم اللي هو أن السنة ده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قلت أن أحدكم ما متكئا على أريكته يأتي الأمر مما أمرت به أو النهي مما نهيت عنه فيقول ما وجدتم من كتاب الله عليكم بكتاب الله، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. هذا الحديث ربما كان نصا في الجزء الثالث الذي ذكره هنا من الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله في كتابه النفيس إعلام الموقعين أو أعلام الموقعين عن رب العالمين. الثاني أن هذا الحديث، خذوا بالكم اللي هو حديث إيه، 69 أو 70، أن هذا الحديث متفق عليه مخرج في الصحيحين، والأحاديث التي في الصحيحين قطعية الثبوت. خذوا بالكم الأحاديث التي في الصحيحين قطعية الثبوت. طبعا هذا الكلام هو القول المختار عند أئمة المحققين من الأصوليين وعلماء الحديث، أن أحاديث الصحيحين قطعية الثبوت، وإن كانت أحاديث إيه أحاد، لأنها وجدت معها قرينة اللي هي قرينة إيه؟ إجماع الأمة، تقبل الأمة لما في الصحيحين بالقبول. والأحاديث التي في الصحيحين قطعية الثبوت تفيد العلم القطعية باتفاق أئمة الإسلام واعتراف بعض الحنفية، يعني بعض الأحناف من مرجئة الفقهاء يقولون إن الصحيحين أو أحاديث الصحيحين قطعية الثبوت. قال فمن استجرأ الطعن في حديث هو في الصحيحين هو لا يؤذي إلا نفسه. خذوا بالكم احفظوا هذا الكلام، من استجرأ الطعن في حديث هو في الصحيحين فهو لا يؤذي إلا نفسه، فلا ينبغي لمسلم أن يطعن في الثقات أو يسيء الظن بهم. قال الشاه ولي الله الدهلوي إمام الحنفية في عصر في كتاب حجة الله البالغة، قال أما الصحيحان فقد اتفق المحدثون على أن جميع ما فيهما من المتصل المرفوع صحيح بالقطع، فإنهما متواتران إلى مصنفيهما اللي هم مين؟ الإمام البخاري ومسلم، يعني المؤلفين، وأن كل من يهون أمرهما متبع غير سبيل المؤمنين، فإن الشيخين لا يذكران إلا حديثا قد تناظر فيه مشايخهما وأجمعوا على القول به والتصحيح له. واضح. ثم إننا الأذان تفضل. ثم يقول ثم إننا لا نسلم أن هذا الاختلاف في العدد يوجب الاضطراب في الحديث، هل الاختلاف في قوله 69 أو 70 هل هذا يوجب الاضطراب في الحديث؟ هذه مسألة يعني يتكلم فيها أئمة الحديث، فهل النسفي من هؤلاء الأئمة؟ خذوا بالكم يعني هذا الأمر يرجع فيه إلى من؟ إلى أهل الاختصاص، إلى أهل الاختصاص. ثم إننا لا نسلم أن هذا الاختلاف في العدد يوجب الاضطراب في الحديث، لأن العدد الأقل لا يعارض لا يعارض العدد الأكثر، ولأن العدد الأقل داخل في العدد الأكثر، فإذا سيكون من باب زيادة الإيه؟ الثقة. فرواية صحيح مسلم لا تعارض رواية صحيح البخاري، لأن رواية مسلم مشتملة على ما في رواية البخاري وزيادة، وهذه الزيادة من ثقة، وزيادة الثقة مقبولة. هذا ما اختاره بعض العلماء، فأخذوا لفظ بضع وسبعون كالحليمي والقاضي عياض والألباني، وأخذ بعض المحدثين بلفظ بضع وستون كابن الصلاح والبيهقي وابن حجر، وبهذا يتبين لنا ضعف استدلالاتهم وتهافتها. والقول الحق في هذه المسألة هو ما دل عليه الكتاب والسنة. طبعا الشيخ الألباني له بحث نفيس في المجلد الرابع في تحقيق هذا الحديث وبيان الراجح من الروايتين، هل الرواية بضع وستون أو بضع وسبعون، ورجح الشيخ رحمه الله الزيادة في قوله بضع وإيه وسبعون شعبة رحمة الله على الجميع. ولكن هذه الأمور لا تؤخذ إلا عن من؟ عن أهل الاختصاص. نعم، عن أهل الاختصاص. قال: وبهذا يتبين لنا ضعف استدلالاتهم وتهافتها. والقول الحق في هذه المسألة وما دل عليه الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة من أن الإيمان تصديق بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان. يبقى بينا استدلالاتهم وتهافتها، تمام، وبينا طعنهم في استدلالات أهل السنة والجماعة والتي تقوم على إيه؟ كونهم بالمجاز أو بالقطع في النصوص، قطع بالنسبة للنصوص الحديثية أو بتأويل آيات القرآن الكريم. أما هنا الآن فنذكر الأدلة من الكتاب والسنة والآثار السلفية على أن الإيمان تصديق بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان. قال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، اسمع، فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. يبقى الخوف من أعمال الإيمان، إن كنتم مؤمنين ها فخافوني وخافوني إن كنتم مؤمنين. بعدها قال: رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. اسمع: وعلى الله تتوكلوا إن كنتم مؤمنين. إذا إن كنتم مؤمنين فتوكلوا. يبقى الإيمان يستوجب عليك أن إيه؟ أن تتوكل وأن تخاف من الله. وكذلك قوله: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. يبقى يلزم من الإيمان أن تكون مطيعا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: ألا تقاتلون قوما نكسوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. فخشية الله تبارك وتعالى من لوازم الإيمان. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فتقوى الله عز وجل من لوازم الإيمان. والتقوى كما ذكرنا تشمل الدين كله، كما قال الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة إلى آخر الآيات. ثم قال في نهايتها: أولئك الذين إيه؟ صدقوا وأولئك هم المتقون. فيقول سبحانه هنا: اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مسلمين، بل قال إن كنتم إيه؟ مؤمنين. وقال: وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. الإمام الطبري في جامع البيان يفسر هذه الآية بقوله: فمعنى قوله وما كان الله ليضيع إيمانكم، اسمع، على ما تظاهرت به الرواية من أنه الصلاة، لأن القرآن يفسر بالقرآن وبالسنة المطهرة ثم بأقوال الصحب ثم بالتابعين، مش كده؟ ده التسلسل. على ما تظاهرت به الرواية من أنه الصلاة. التأويل بقى إيه تأويلها؟ وما كان الله ليضيع تصديق رسوله عليه الصلاة والسلام بصلاتكم. شوف الإيمان في الأصل التصديق، ولكنه تصديق إيه؟ مخصوص وله إيه؟ قيود معينة. اسمع، وما كان الله ليضيع تصديق رسوله عليه الصلاة والسلام بصلاتكم، فأنتم صليتم تصديقا لإيمانكم بالرسول عليه الصلاة والسلام. انظر إلى تفسير العلماء الربانيين لكلام الله عز وجل، وما كان الله ليضيع تصديق رسوله عليه الصلاة والسلام بصلاتكم. التصديق مش بالقلب بس، ده التصديق بالقلب وباللسان وبالإيه وبالجوارح، اللي هو التصديق الإيه المطلق، مش كده؟ يقول وما كان الله ليضيع تصديق رسوله عليه الصلاة والسلام بصلاتكم التي صليتموها نحو بيت المقدس عن أمره. أنتم صليتم متجهين إلى بيت المقدس مصدقين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مش كده ولا لا؟ ملتزمين أمره عليه الصلاة والسلام، لأن ذلك كان منكم تصديقا لرسوله عليه الصلاة والسلام. وقال الحليمي أجمع المفسرون على أنه أراد صلاتكم إلى بيت المقدس، فثبت أن الصلاة إيمان، وإذا ثبت ذلك فكل طاعة إيمان، وإذا ثبت ذلك فكل طاعة إيمان. إذ لم أعلم فارقا فرق في هذه التسمية بين الصلاة وسائر الطاعات، وهذا ما جعل البخاري رحمه الله يترجم باب في كتاب الإيمان، صلاة الجنائز من الإيمان، الصلاة من الإيمان، قيام رمضان من الإيمان، وهكذا. وقد أورد أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه الإيمان قوله تعالى الإسلام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. يبقى الصدق هيمتحن صاحبه، مش كده ولا لا؟ وقوله تعالى وقوله تعالى معطوف على قوله تعالى السابقة ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. أوردها أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الإيمان مستدلا بها على أن العمل من الإيمان، ثم قال أفلست تراه تبارك وتعالى قد امتحن صدق القول بالفعل، هم قالوا آمنا ففتنوا وامتحنوا وابتلوا حتى يظهر من ثبت ممن ايه ممن اذا اوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. قد امتحن صدق القول بالعمل او بالفعل ولم يكتفي منهم بالاقرار دون العمل حتى جعل احدهم من الاخر، فاي شيء يتبع بعد كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ومنهاج السلف بعده هم موضوع القدوة والإمامة. وأما الأدلة من السنة فكثيرة جدا، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس آمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله؟ قالوا الله ورسوله أعلم عليه الصلاة والسلام، قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تؤدوا خمس ما غنمتم واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. الآية التي وردت في سورة إيه؟ الأنفال. نعم. قال ابن أبي العز بعد توقيه لهذا الحديث ومعلوم أنه لم يرد أن هذه الأعمال تكون إيمانا بالله بدون إيمان القلب، لأن الحديث هنا أتدرون ما الإيمان بالله؟ الإيمان بالله أم إيه؟ شهادة أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة كده وصوم رمضان وأن تؤدوا خمس ما غنمتم. لم يقل كما جاء في حديث جبريل الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، مش كده؟ فقال ابن أبي العز رحمة الله عليه ومعلوم أنه لم يرد أن هذه الأعمال تكون إيمانا بالله بدون إيمان القلب، لما قد أخبر في مواضع أنه لا بد من إيمان القلب، أخبرنا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في مواضع أنه لا بد من إيمان القلب، فعلم أن هذه مع إيمان القلب هو الإيمان. وأي دليل على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان فوق هذا الدليل؟ أي دليل يدل على أن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان فوق هذا الدليل؟ فإنه فسر الإيمان بالأعمال ولم يذكر التصديق للعلم بان هذه الاعمال لا تفيد مع الجحود، خدوا بالكم، او مع التكذيب القلبي. معنى هذا الكلام ان اهل السنة اذا ثبت النص لا يتركونه ابدا لاقوال غيرهم، لكن المبتدعين يفعلون ماذا؟ جاء النص يبدأ يلف ويدور حول نفسه وعاوز يجيب اي دليل، هو لا يريد الدليل، هو اعتقد ثم يريد ان يدلل على صدق ما اعتقد. اهل السنة مش كده، انت بتدخل على الكتاب والسنة خالية الذهن، خالية الاعتقاد. يعني ايه خالي الاعتقاد؟ مش كافر والعياذ بالله، يعني خالي الاعتقاد من المسألة في موضع الايه؟ التعلم. فبدخل على الكتاب والسنة، ما قال به الكتاب والسنة اقول وامرنا لنسلم لرب العالمين، سمعنا واطعنا، لا نجادل، نحن فقط نستمع ونتعلم وندرس من اجل ان نعي او ان نعرف مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هدفك يكون مش داخل علشان تستدل على ما تعتقد، لا، يبقى هدفك الاساسي ايه؟ حتى لا تضل، يبقى هدفك انك داخل على النصوص من اجل ان تستدل على مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وتدعو ربك، تدعو ربك تقول له يا ربي، يا ربي دلني، يا ربي افهمني الحقيقة، علمني. يبقى هدفك كله انك عايز توصل لمراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما انتش عايز تستدل على ايه؟ على ما تعتقد. نسأل الله السلام. وقوله عليه الصلاة والسلام: الإيمان بضع وستون شعبة والحياء من الإيمان. زاد مسلم في رواية: فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. كل دي أدلة على إن الإيمان إيه؟ تصديق وقول وعمل. أنت عندك الحياء من الإيمان، والحياء عمل من أعمال القلوب. وقول لا إله إلا الله بالإقرار، ولا بد وأن يكون لها رصيد في القلب. وإماطة الأذى عن الطريق هذا إيه؟ عمل من أعمال الجوارح. قال ابن مرة: طبعا في هناك امور واجبة وهناك امور ايه؟ مستحبة. ولذلك من اتى بالواجبات جميعها فقد اتى بالايمان الواجب، ومن اتى بالواجبات ثم المستحبات كان من اصحاب الايمان الايه؟ الايمان الايه؟ الكامل. لان الكمال هيبقى فوق الايه؟ الواجبات. وهم الذين عناهم الله بقوله: ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه دي ما بنتكلمش عنها الان، ومنهم مقتصد اللي هو الواجب الايمان الواجب، ومنهم سابق بالخيرات، وهما من ذكرهم الله تعالى في قوله: اصحاب اليمين. ما اصحاب اليمين؟ والسابقون السابقون. فاهل وهؤلاء هم الذين ذكروا في سورة الرحمن: ولمن خاف مقام ربه جنتان، اللي هم السابقون، ومن دونهما جنتان، اللي هم مين؟ اصحاب اليمين، اللي هم الابرار في سورة الانسان. يقول ابن منبه: فجعل الايمان شعبا، بعضها باللسان والشفتين، وبعضها بالقلب، وبعضها بسائر الجوارح. وهذا الكلام فصله ابن القيم لو تذكرون في كتاب الصلاة وحكم ايه؟ في كتاب الصلاة وحكم ذلك يعني. وقول عليه الصلاة والسلام حين سئل اي العمل افضل قال: ايمان بالله ورسوله. فأطلق العمل على الإيمان. أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله. يبقى أطلق هنا العمل على الإيمان، كما أطلق الإيمان على العمل في قوله تعالى إيه؟ وما كان الله ليضيع إيمانك. يبقى أطلق في قوله وما كان الله ليضيع إيمانك، بالإيمان هنا اللي يقصد بالإيه؟ العمل أطلق عليه الإيمان، وهنا أطلق إيه؟ أطلق الإيمان على العمل، وأطلق العمل على الإيمان طارة هذا وطارة ذاك. وحكى اتفاق السلف على ان الايمان اعتقاد وقول وعمل غير واحد من اهل العلم، كالشافعي واحمد والبخاري وابن عبد البر والبغوي. اطلق حكى اتفاق السلف على ان الايمان اعتقاد وقول وعمل، اجماع واتفاق للسلف، غير واحد من اهل العلم كالشافعي واحمد والبخاري وابن عبد البر والبغوي. قال عبد الرزاق الصنعاني: سمعت من أدركت من شيوخنا وأصحابنا ثم فرد أسماءهم يقولون: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وقال الوليد بن مسلم: سمعت الأوزاعي ومالك بن أنس وسعيد بن عبد العزيز ينكرون قول من يقول إن الإيمان إقرار بلا عمل، ويقولون لا إيمان إلا بعمل ولا عمل إلا بإيمان. وقال الإمام أحمد: أجمع 70 رجلا من التابعين وأئمة المسلمين وفقهاء الأمصار على أن السنة التي توفي عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، على أن السنة التي توفي عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر منها: والإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وقال البخاري رحمه الله: لقيت أكثر من 1000 رجل من العلماء بالأمصار. فهنا ذكر الأدلة من الكتاب والسنة، وذكر الآثار، وذكر كذلك أدلة المخالفين ونقدها، وذكر أجوبتهم على استدلالات أهل السنة وردها. ثم هنا يذكر إجماع أهل السنة والجماعة. واخدين بالكم ولا لا؟ إجماعات إيه؟ كما ترون. قال البخاري: لقيت أكثر من 1000 رجل من العلماء بالأمصار، فما رأيت أحدا منهم يختلف في أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي، اللي هو أبو حاتم يعني، وأبا زرعة عن مذهب أهل السنة وما أدرك عليه العلماء في جميع الأمصار وما يعتقدان من ذلك. فقال: أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا ومصرا وشاما ويمنا، فكان من مذهبهم أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، فعض على هذا بالنواجذ. وقال البغوي: اتفقت الصحابة والتابعون ومن بعدهم من علماء السنة على أن الأعمال من الإيمان. وقال الآجري في كتابه الشريعة: باب القول بأن الإيمان تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح، لا يكون مؤمنا إلا أن يجتمع في هذه الخصال الثلاث. ونكتفي بهذا القدر في هذا الفصل وهذا الباب، لنذكر بعد العيد بمشيئة الله تبارك وتعالى الأقوال الأخرى أو بقية الفصول التي تتعلق بالكلام في الإيمان، لأننا بإذن الله تبارك وتعالى سنتكلم في كتاب الإيمان كما تكلمنا في أحكام التكفير بتوسع، سنتكلم في كتاب الإيمان كذلك بتوسع، ونأتي على أقوال أهل السنة والجماعة في هذه الأمور إن شاء الله تبارك وتعالى. بإذن الله تعالى لو وجدنا أسئلة سنذكرها بعد صلاة العشاء. الدروس بإذن الله تعالى الجمعة القادمة درس التفسير، لكن السبت خلاص أجازة إن شاء الله، يبقى هنكمل درس السبت بعد العيد بمشيئة الله تعالى، ودرس الثلاثاء كذلك شرح نيل الأوصاف سيكون بعد العيد بمشيئة الله تعالى.